الحديث ال24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم دري أبي ذر الغفاري رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم menurut yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Hai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan perlakuan zalim atas diriku dan aku menjadikannya di antaramu haram maka janganlah kamu saling menzalimi Hai hambaku kamu semua sesat kecuali orang yang kami beri petunjuk maka minta petunjuklah padaku niscaya aku memberi petunjuk Hai hambaku, kamu semuanya lapar, kecuali yang aku beri makan. Maka, minta makanlah padaku, niscaya aku memberi makan padamu. Hai hambaku, kamu semua telanjang, kecuali yang aku beri pakaian. Maka, minta pakaianlah padaku, niscaya aku memberi pakaian padamu. Hai hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka, mintalah ampun padaku, niscaya aku mengampunimu. Hai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan dapat membinasakan aku, dan kamu tak akan dapat memberi manfaat kepadaku. Hai hambaku, kalau orang yang terdahulu sampai yang terakhir daripadamu, manusia dan jin semuanya, mereka berhati takwa. Seperti setakwa-takwanya seseorang di antaramu, maka tidak akan menambah kerajaanku sedikitpun. Hai hambaku, jika yang pertama hingga yang terakhir daripadamu, manusia dan jin seluruhnya, mereka berhati jahat. seperti sejahat-jahatnya seseorang di antara kamu, itu tidak mengurangi kerajaanku barang sedikit pun. Hai hambaku, jika orang yang terdahulu hingga yang terakhir di antaramu, manusia dan jin semuanya, mereka berada di bumi yang satu. Lalu mereka meminta kepadaku, dan aku memberikan permintaan setiap orang. Itu tidak mengurangi daripada yang ada padaku. Kecuali sebagaimana sebatang jarum bila dimasukkan ke laut. Hei hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatanmu. Aku catat semuanya bagimu sekalian. Kemudian aku membalasnya. Maka, siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah syukur kepada Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.